الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول علماؤنا إذا مدحك الناس لما يظنونه فيك فكن أنت ذاما لنفسك بما تعلمه منها. إذا رأيت الناس تمتدح سلوكك وتصرفاتك وأعمالك لأنهم يظنون فيك خيرا، لأن اليقين لا يعلمه إلا الله، وأن دخائل وبواطن الأمور لا يعلمها إلا المطلع على سرائر الأنفس وما تخفيه القلوب والصدور. إذا مدحك الناس لما يظنونه فيك فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه أنت يقينا منها، فكل واحد منا أعلم بثغراته وأعلم بعيوبه، وكل بني آدم خطاء. أحبتي في الله، للأسف نشأنا جميعا إلا من رحم ربي في عائلات وأسر في بلادنا في مشرق الأرض ومغربها في إطار تزكية النفس. كل إنسان منا يزكي نفسه، وكل إنسانة منا تزكي نفسها. ورب العباد عز وجل نهى المسلمين أن يزكوا أنفسهم. لماذا؟ لأن الله هو الذي يزكي من يشاء. وإذا عدنا إلى الصفحة البيضاء في تاريخنا تجد هؤلاء الكبار الذين تعلموا على يد أستاذ البشرية صلى الله عليه وسلم كيف كان كل واحد منهم لا يزكي نفسه. مش معنى التزكية التطهير، لا، وإنما معنى الفخر والكبر وإظهار أنه أعقل الناس وأذكى الناس وأتقى الناس وأكثر الناس حملا لهم الإسلام وأصلح الناس للناس وأفضل الناس بين الناس. هذه المصيبة الكبرى التي نورثها لأبنائنا. فالولد يجلس بجوار زميله في الصف الدراسي يقول له: ماذا يعمل أبوك؟ يقول: أبي يعمل موظف بسيط في المكان الفلاني. لكن أبي يعمل في المكان الفلاني والناس تحوم من حوله وتخدمه هكذا وهكذا. فتكبر قضية الكبر وقضية أنه يرى أنه يختلف عن الذين من حوله. لكن انظر إلى تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يحفر في الخندق 3 أيام، الصحابة لم تدخل أجوافهم إلا الماء. 3 أيام متواصلة من العمل ليس إلا الماء، ليس هناك تمر والقطيعة الاقتصادية أو الماء، يعني حجب القوافل عن المدينة التي قام بها المشركون والمسلمون في جهد جهيد. جابر بن عبد الله أحد التلاميذ الكبار رضي الله عنهما ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيجده متعبا، لم ينم منذ 3، لم يأكل منذ 3، رأى أنه يعصب حجرا على بطنه ويربطه حتى لا يشعر بألم الجوع. فاستأذن جابر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أستأذنك أن أعود إلى أهلي وأعود يا رسول الله. فأذن له. نادى جابر من أمام الباب يمرأة على زوجته: خيرا يا جابر، قال والله لو رأيت ما رأيت أنا لهالك ما رأيت. ماذا رأيت؟ قال ما رأيت الرسول مجهدا كما رأيته اليوم. أما عندنا من طعام؟ قالت عندنا صاع من بر. صاع من بر، بر القمح. الصاع عبارة عن كيلوغرام و40، كيلو جرام و40 يعني 1040 جرام فقط. يعني سبحان الله، زوجتك إذا أرادت أن تمهد لطبقة معينة تراها على الشاشة استهلكت 40 كيلوغرام وليس كيلوغراما واحدا، لأن البركة غير موجودة، ولا التسمية ولا الاستعاذة، وتقطيب الجبين والتعب والنقرس والروماتويد رغم كل الأجهزة التي من حولها، وهي تشكو وأنت تشكو والولد يشكو والكل يشكو، ولا رحمة تنزل لأن الكل شكاء وليس الكل راضيا عما قسم الله له. صاع من بر إذا طحن يعني لا يخرج كيلو دقيق، يعني فيه يبقى فيه نخالة، يعني لا يقبل 800 جرام من الدقيق. وهذه الشاه الصغيرة خارج البيت، هذا كل ما عندنا؟ قالت له نعم. قال أريد أن يأتي الرسول ليأكل عندنا. قالت يا جابر لا تفضحنا، هذه لا تكفي إلا رجل أو رجلين مع رسول الله. قال سوف أذهب لأدعو الرسول وأسر إليه بالمسألة. ذبح الشاه ووضعها في الماء وأوقد عليها النار وهي قامت لتعجن ما عندها من صاع بر. فذهب جابر وأسر إلى الحبيب وقال يا رسول الله بصوت خفيض أريدك ورجل أو رجلين تأتيان لتأكل عندي. قال اليوم؟ قال الآن. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الصحابة، يا من تحفرون الخندق، إلى بيت أخيكم جابر. أسقط في يد جابر وسبق النبي إلى البيت وقال فضحنا يا أم عبد الله. قالت أعلمت الرسول ما عندنا من الطعام؟ هم بشر عاديين، ناس عادية، ناس يعني عنده أكل قليل ويفاجأ بضيوف. ده الإنسان إذا فاجأ أهله بأن معه ضيف واحد وربما طعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة بالبركة يكفي سبعة، لكن أحيانا يرتبك البيت عند وجود ضيف مفاجئ، وهذه لا تهز المؤمنين. فبيوت عادية تهتز زوجة جابر وتقول فضحتنا عند رسول الله. لكن الرسول لم يترك التوتر عند جابر وزوجته كثيرا، فهو أستاذ ومعلم للبشرية كلها. قال يا جابر أين عجينك؟ فين العجين اللي تعجنه أم عبد الله؟ قال يا أم عبد الله إن الرسول يريد الدخول وكان مأذونا له في الدخول صلى الله عليه وسلم. يعني الشاشة تنقل له هل يستطيع الدخول أو لا يستطيع. فقال هذا عجينك يا أم عبد؟ قالت نعم يا رسول الله. فنفخ الرسول في العجين ثلاثا وسمى الله ووضع يده وقال عجني يا أم عبد الله واستعيني بأخت لك كي تخبزاني معا. تعجبت أم عبد الله زوجة جابر أن يعني العجين لا يحتمل عاملة واحدة، يعني كيلو جرام من الأواخل من الـ من الـ من الدقيق لا يحتاج، ولكن الرسول يرى ما لا يراه غيره. ثم نفخ في الإناء الذي فيه الشاه، شاه صغيرة يعني كم تخرج كم كيلوغرام من اللحم لا شيء. المهم ثم استعانت، يعني زوجة جابر لم تجادل كما يجادل الكثيرون، يعني أأتي بواحدة والفضيحة تكبر والعجين أقل، ويعني ماذا سوف تقول لي جارتي عندما أستعين بها؟ أتت بجارتها قال عليكما أن تعجنا وتضع في الخبز وتضع في الفرن وتناولان الخبز. الرسول صلى الله عليه وسلم تقول زوجة جابر فوالله ما قطعت وجارتي، هي تقطع القطعة العجين ثم تضعها هكذا لتسويها رغيفا وجارتها تضع الرغيف في الفرن، وسبحان الله تقول ما قطعت قطعة من العجين إلا ونشأت مكانها قطعة أخرى. كل ما تقطع قطعة يطلع قطعه. الرسول بعد ما يستوي الرغيف يأخذه من جارتها بيده الشريفة ويخرج من اللحم ويضع ويقول يا جابر قل للصحابة خارج البيت ادخلوا عشرة عشرة ولا تتزحموا. يدخل العشرة يناول العشرة صلى الله عليه وسلم اللحم داخل الخبز ويخرجوا. ادخل عشرة ويخرجوا عشرة أخر. قال الصحابة يا جابر الذين لم يحضروا كم كان عددهم؟ قال كنا 1000 رجل. فتبسم الحبيب بعد أن انتهت الوليمة. انظر إلى البعد الثالث في المسألة. الرسول يقب بنفسه عند الفور حرارة ويطعم الصحابة ويطمئن قيادة، ثم يحنو على الجميع، هذه مسؤولية. ثم هو يقف في يعني في غرفة العمليات إذا جاز التعبير. فبعد أن اطمأن أن الكل قد أكل قال يا جابر انظر في الإناء. فنظر جابر فإذا بالشاة كما هي، فتبسم وقال أشهد أني رسول الله. هؤلاء كان من الواجب أن يزكوا أنفسهم. ابنته فاطمة، نحن نريد أن نرفع قلوبنا بعيدا عن هموم الدنيا بذكر هؤلاء. أنا إن هجمت علي هموم الدنيا أعيش بين هؤلاء ينشرح صدري وأقول لو سلكنا مسلكهم لوصلنا إلى ما وصلوا إليه. اللهم ألحقنا بهم في الدنيا عملا وفي الآخرة جزاء يا رب العالمين. فاطمة كانت حيية ستيرة، فقالت لأسماء بنت عميس في مرض وفاتها عندما مرضت فاطمة: يا أسماء إني أرى النساء عندما يحملن إلى القبور يرى الرجال حجم المرأة إن كانت نحيفة أو سمينة أو طويلة أو قصيرة، وأنا لا أريد أن يراني أحد وهم يحملوني. قالت أسماء: لقد رأيت في الحبشة يا أم الحسنين شيئا عجيبا، يأتون بجريد النخل وسعف النخل ويضعونه فوق جسد المتوفى كأنه يعني قبة أو هودج، عندما كانت العروس تزف كان يضعها في هودج فوق الايه فوق الناقة او فوق البعير او فوق الدبة المعينة التي تزف عليها، فتوضع هكذا. قالت جزاك الله خيرا هذه وصية، عندما اموت فجاءوا بالجريد النخل وبالسعف ووضعوا هكذا. ثم دفنوا فاطمة ليلا لانها كانت ما يحب ان يراها احد. رضوان الله على فاطمة ورضوان الله على آل البيت ورضوان الله على الصحابة الذين ما زكوا أنفسهم، ما زكوا أنفسهم. سبحان الله، المرأة الستيرة العفيفة المحجبة صحابية تدخل سوق بني قينقاع، فقال لها التاجر اكشفي وجهك، أبت اكشفي وجهك، قالت لا. فإذا باليهود وهم أهل مكر وخب، جاء يهودي ماكر فشبك طرف ثوبها في خمارها من, من, من الخلف، فلما قامت المرأة انكشفت سوءتها فصرخت، امرأة حرة أبية. فرآها صحابي جليل فدخل على الذي صنع هذا فدق عنقه بسيفه، فعاد اليهود على المسلم الصحابي فقتلوه. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فحاصر بني قينقاع وأجلاهم عن المدينة، وكان يريد قتلهم لولا تشفع فيهم حليفهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، وأجلوا من المدينة تماما. ثارت ثائرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما كشفت عورة امرأة غصبا عنها، ونحن من أتباع محمد كم من أسر وعائلات وسبحان الله وكرائم عائلات تخرج بناتها دون أن يشبك يهودي طرف ثوبها في خمارها، ولكنها خرجت متبرية رضا منها بما يحب الشيطان، ورضا بذويها بما يحب الشيطان، ورضا بوليها بما يحب الشيطان. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا هؤلاء والعياذ بالله يبشرهم رب العباد بعذاب عظيم. إذن سلفنا الصالح كان الواحد منهم لا يزكي نفسه. أبو قتادة رضي الله عنه ونحن نقلب في صفحات مضيئة، جاءه سهم في المعركة فوقع في عينه اليمنى، فوقعت عينه على خده وتشابك، يعني ما زالت الأوردة أمسكت العين فيتألم ألما شديدا. قال الصحابة له يا أبا قتادة تعال لننزعها حتى نضع مكانها الشيء وتغمطها وهكذا. قال لا والله حتى آتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا قتادة إما أن تظل هكذا يعني أعور العين وفقدت العين الأخرى وأدعو الله لك بالجنة أو أن أعيدها إليك بدلا من الجنة. ماذا يقول أبو قتادة؟ هو بين يدي نبي كريم، وهذا النبي الكريم من رب كريم رحيم رحمن. قال له يا رسول الله، انظر في هذه الورطة عينه تتدلى، يا رسول الله إني رجل تتحبب إلي النساء، زوجات يحبوني، ولو فقدت عيني ربما يتبغضن إلي. يا رسول الله أعد إلي عيني. قال يا أبا قتادة والجنة؟ قال وادعو الله أن يدخلني الجنة. فدعا الرسول له فأعاد عينه، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول أبو قتادة والله كنت أنسى أي عيني قد أصيبت. سبحان الله، لا إله إلا الله. بالله عليكم، هؤلاء رغم كل هذا ما زكوا أنفسهم، ما زكوا أنفسهم. من منكم اليوم عاد مريضا في صلاة الصبح؟ قال عمر يا رسول الله نحن جئنا من بيوتنا إلى صلاة الصبح، لا وقت عندنا لعيادة المريض. قال أبو بكر أما أنا فبلغني أن عبد الرحمن بن عوف أخي مريض، فعدته وأنا في طريق إلى المسجد. قال من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ قال عمر يا رسول الله ما بارحنا المكان، يعني متسولين على أبواب المسجد منذ الفجر، مش ممكن. قال أبو بكر أما أنا فرأيت فقيرا أمام باب المسجد، ورأيت كسرة في يد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر حفيده، فأخذت الكسرة وأعطيتها للفقير. من أصبح صائما اليوم؟ قال عمر أما أنا فما أصبحت أحدث نفسي بالصيام. قال أبو بكر أما أنا فأصبحت أحدث نفسي بالصيام فصم. قال يا أبو بكر أبشر، ما اجتمع الثلاثة في رجل إلا وفتح الله له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. هل زكى أبو بكر نفسه؟ أبو بكر الذي كان يرى العصفور فوق الشجرة يقول أيها العصفور أنا أغبطك، أنا أحسدك، أنت تغني وتغرد وتطير وتأكل وتشرب ولا حساب عليك ولا عقاب، ليتني مثلك أيها العصفور. هل زكى أبو بكر نفسه؟ يا عثمان متى الراحة؟ قال عثمان عندما ترى رجلك اليسرى بجوار رجلك اليمنى داخل عتبة الجنة. أحبتي في الله، لا داعي أن نزكي أنفسنا، ولترجع إلى نفسك لتطهر نفسك من عيوب كثيرة موجودة، ولا داعي لأن تتكبر على خلق الله وتقول أنا ابن فلان ومن قبيلة فلان ومن جنس فلان. كلنا لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. دعوها فإنها منتنة كما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، كان منصور بن عويم رضي الله عنه من تابع التابعين، إذا نامت زوجته وأولاده ارتدى أطيب ثيابه وتعطر وصعد فوق سطح بيته يصلي حتى الصبح لا يشعر به أحد، وظل على هكذا سنوات عمره الأخيرة. فلما مات قال ابن الجيران يا أماه الجذع الذي كان فوق بيت جيراننا لا أراه هذه الأيام، الجذع اللي كنت أراه فوق سطح الجيران لا أراه. كانت تقول له هذا عالم المسلمين منصور بن عويم رضي الله عنه، يعني الرجل لا يريد أن تراه زوجته، الرجل فوق سطوح البيت في الظلام يناجي ربه بأفخر ما عنده من ثياب وأطيب ما عنده من ثياب. أحبتي في الله، إذا أردنا أن نرعى ونحافظ على نظافة المساجد فلنرعى أولا نظافة قلوب المصلين بالمساجد. هل يجوز أن نلج بيت الله عز وجل وفي قلوبنا أحقاد، وفي قلوبنا حسد، وفي قلوبنا رياء، وفي قلوبنا كبر، ننظر إلى الناس باحتقار، ننظر إلى الناس من علي؟ لماذا؟ والله لو علم الناس عنا ما يعلمه ملك السيئات لاحتقرنا الناس جميعا. احمدوا الله على ستر الله علينا، واشكروا الله على ان الله ستر عيوبنا، ورب العباد كريم، ان سترنا في الدنيا فهو اكرم من ان يفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامة. كان الصديق يدعو: يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامة. احبتي في الله، ان العبد الصالح الذي يستقيم على طريق الله هو الذي همته عليا. كان ابو مسلم الخولاني في اخر ايامه كان شبه قعيد، فكان يعني يرجو من ابنائه وجيرانه ان يحملوه الى المسجد، فكان يحمل الى المسجد ويقولون له: يا ابا مسلم، حط الله عنك صلاة الجماعة، انت رجل قعيد ولا تستطيع الحركة. يقول: والله طالما هذه الروح فينا وهؤلاء اخوة الفضل الذين يحملوننا معنا، اما ان تروني في القبلة او ان تروني في القبر، يا اما هذا المكان يا هذا المكان. حتى رأينا عطاء ابن رباح كبير التابعين وسعيد بن المسيب رضي الله عنه، الذي كان من سيرتهما أن سعيدا رضي الله عنه ظل 50 سنة، 50 سنة لا تفوته تكبيرة الإحرام في المسجد. قال: ما رأيت في 50 سنة قفى مصلي، ما نظر إلى قفى مصلي في الصف الأول. ورغم ذلك حج عطاء بن رباح كبير التابعين مع الناس، فلما أفاضوا من عرفات وهو الرجل الصالح المستقيم الصوام القوام، قالوا: يا عطاء، أتظن أن الله قد قبلنا؟ قال: والله كان عندي من اليقين أن الله قد قبل حجة الجميع، إلا أن بينكم عطاء بن رباح. لا إله إلا الله، يعني ويظن أن وجود عطاء سبب لعدم، سبحان الله العظيم، نزول الرحمة. وحج عام الذي يليه فرأى في الرؤيا ملكين، قال ملك للآخر: كم حج البيت هذا العام؟ قال: 600,000. قال الملك: وكم قبل رب العباد من حجهم؟ قال: ما قبل إلا حج 6 منهم. استيقظ عطاء في حالة من الذعر، لم يقل في نفسي أنا من ضمن 6. فنادى وخطب خطبة قال: أيها الناس، أكثروا من الاستغفار، ادعوا رب العباد عز وجل، ألجوا ظهوركم إلى الله. ألهب حماسة الناس في الدعاء، فنام في الليلة التالية فرأى الملكين. قال: ملك، كم حج البيت هذا العام؟ قال له: 600,000. وكم قبل الله منهم؟ قال: ما قبل إلا 6. قال: لكن الله كريم. قال: ومن كرمه قبل مع كل واحد من 6 100,000. سبحان الله، العبد يستقيم على طريق الله، يطرق باب الله، لا يزكي نفسه، لا يتكبر. دعونا نتواضع، فمن تواضع لله رفعه. إن البذرة لولا تواضعها أن تدفن في الأرض لما أنبتت لنا 7 سنابل. إن الإنسان عندما يتواضع لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يرفعه في أعلى عليين. اللهم زك نفوسنا وأعطها تقواها، أنت وليها مولاها. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته. هب لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا أريد في الدرس أن أهبط عن هذا الكلام عن هؤلاء الذين عاشوا في هذا الارتفاع السامق العالي، تلمذة حقيقية للصادق المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما تعبت الأمة وما ضلت إلا لكثرة اختلافها على علمائها، وعدم التحلق حولهم، وعدم الاهتمام بما يقولون، بل بالتنكير عليهم وبالسخرية منهم وربما بغيبتهم والنميمة في حقهم. نسأل الله سبحانه أن يتولانا وإياكم وأن يخرجنا منها مسلمين. واحد اسمه عامر بن الطفيل مجرم يعني رئيس أحد قبائل غطفان كان اسمه ملاعب الأسنة، رجل يقطر سيفه دما وعنده كبر، والعربي من غير دين كما قال ابن خلدون حيوان أعجم. العربي لا تصح إلا رسالة مهما تراقب العربي، العربي بالذات يعني أي مسلم من أي جنسية سهل، العربي لا يصلح إلا بدين، لأن الغير قد تعود على أنظمة معينة سنت له من قبل، فربما قبل ما سن له من البشر، فلما جاء رب البشر وسن له احترم وأجل وطبق ما أمره به رب البشر. العربي لا يطأطئ إلا لله، طبيعته كده، هي مش عنصرية بس هو طبيعة العربي، بس لما تشيل منه الدين يصير حيوان. هكذا قال ابن خلدون. عامر بن الطفيل ده كان احد هؤلاء غطفان تسمع له، وبعدين الاسلام بدأ ينتشر فيروحوا لهذا الزعيم الكبير يا عامر بن الطفيل ألا تسلم؟ قال انا اسلم لهذا الفتى القرشي؟ معقول انا انتظر ان تملكني العرب وتملك عقبي من بعدي، انا منتظر ابقى انا الملك بتاع العرب كلهم، اتبع لهذا الذي من قريش؟ فعجب، ففضلوا يشحنوا فيه ابدا. ذهب الى المدينه ومعه صاحب له يسمى اربد مجرم زيه، وقال يا اربد انا احدث محمدا واشغله ولا اجعل وجهه يلتفت اليك، وانت عندما تحين لك الفرصه اطعنه بايه؟ بالسيف. جاء عمرو بن الطفيل الى المدينه زعيم من الزعماء، قال يا محمد خالني باللغه العربيه يعني انا عايز ادردش معاك على ايه؟ على انفراد. خالني يعني ايه؟ نتخلى انا وانت، خالني. اللغه العربيه عجيبه، زي ولد من اولادنا بالامس قابلنا، ولد ما شاء الله يعني في صف كام يا ابني؟ في الصف الخامس. فرحت به، قال يعني ايه يا فضيله الشيخ يستنبطونه؟ والله قلت والله كويس دي في الامتحان. قال لا والله اقرا السوره كده لعلمه الذين يستنبطونه منه. قلت له كان يا ابني زمان النبط في اللغه، شوفوا اللغه، الصحابه لما قرأوا القران، لما كان العربي يحفر بئر اول ما يظهر اسمه النبط، اسمه الايه؟ النبط. فجاءت كلمه استنباط ها من هذا الماء، لان يستنبطونه اي ياخذونه من منبعه. انت لما لعلمه الذين يستنبطونه منه، من مين؟ من العلماء. فالعالم هو الذي يستنبط الايه؟ الحكم. فكلمه زي استنبات يستنبت الارض، فهو الذي ايه؟ اول الارض ما تخرج بواكيرها يستنبتها، زي كلمه اخرج واستخرج ايضا. قلنا اخرج قد لا يعلم مكانها، اما استخرج فهو انسان وضع شيئا في مكان وهو يعلم مكانها. فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه، ثم ايه؟ والاخرجها استخرجها ليه؟ ها؟ لان يوسف هو اللي عارف مكانها، فلا بد ان نقرا القران بهذه الدقه. المهم خاليني يا محمد، قال تعالى انت. قال خاليني يا محمد؟ قال لا، قال اريد ان انفرد بك. الرسول كان حيي، واذا ضغط عليه انسان كانت الجاريه تاخذه من كمه تجره ويسير خلفها صلى الله عليه وسلم، يمشي وراء سبحان الله. ف امنا عائشه تقول كانت خوله واقفه على باب بيتي تشكو للرسول صلى الله عليه وسلم وانا لا اسمع ما اقول، لكن حفيدات عائشه تتسمع. خلينا في عائشه، عائشة رضي الله عنها يعني لا أسمع ما تقول، وإذا برب العباد يسمعها. الولاية بيني وبينها خطوات، أنا مش سامح تقول إيه، قال تشتكي الرسول يقول زوجي ظاهر مني أوس بن الصامت، إن لي منه صبية إن ضممتم إلي جاعوا وإن ضممته إليه ضاعوا. قالوا قد حرمت عليه يا خولة، ما ذكر طلاقنا، تجادل الحبيب، ما ذكر طلاقنا يا رسول الله، يعني امرأة حريصة على إيه، على بقاء العشرة، مش أقول لا لا لا لا يا خولة خذ حرم. عادت خولة باكية قبل أن تصل إلى باب دارها، السماء تنزل قرآنا في خولة ومن ومثيلاتها، يا بلال نادي خولة، هات خولة تعال، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إيه الجيل العجيب اللي يسأل السؤال وينتظر الفتية من فوق، جيل راقي، هو جيل ده كده. المهم قام الحبيب صلى الله عليه وسلم لعامر، فظل عامر يسحب إلى أن جاء إلى جدار المسجد، جدار، وإربد يقف خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا العرب حقيقة ليس لنا في السياسة حقيقة، ملناش في الحراسات والكلام، إحنا نسعى على بدليل أن ثلاثة من الخلفاء قتلوا، صح ولا لا؟ ثلاثة من الخلفاء الراشدين قتلوا، عمر يقتل داخل المسجد، ها، وعثمان يقتل ويقرأ المصحف، وعلي يقتل في طريق لصلاة الصبح. هي فوضى؟ لا، احنا لا نجيد السياسة، سيدنا لعيب اخرى لا نجيدها، وسوف اثبت لك بقصة اخرى، وانا عرفت طريقتك ما تحب الا القصص، بس ايه في القصص سنضع ما يقص القصص. المهم يعني نسأل الله ان يجعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. فقال يا محمد إلى ما تدعو؟ قال أدعوك إلى الإسلام. قال وماذا تعطيني؟ ده جاي إيه؟ تاجر جاي في تجارة، أنت تعطيني إيه؟ قال أعطيك ما يأخذه المسلمون ويؤخذ عليك ما يؤخذ على المسلمين. بني آدم عادي زيك، هو لا شعر أنه. قال عجبا يا محمد، أتعطيني كما تعطي السوق والدهماء؟ كل الناس الأوباش دي، الناس اللي ملهاش قيمة دي، احنا طبقة الصف والنخبة، طبقة الإليت دي، طبقة اللي مش عارف الكلام الفارغ اللي هو بينفق بيه روحه ده، سبحان الله. يبدو عامر بن الطفيل ده مستنسخ في ملايين من بعده، ازاي انا الاستنساخ اهو، استنساخ جينات وسلوكيات وتصرفات. قال أتجعل إن أسلمت لك أو أسلمت دخلت في الإسلام أن تجعل لي الأمر من بعدك؟ أنا أبقى الإيه؟ الزعيم، أنا أبقى الملك بتاع المسلمين العرب. قال هذا لا لك ولا لقومك، يعني واضحة المساومات. ها أسلم، وبعدين عمرو بن الطفيل ده وراه إيه؟ آلاف فرسان غطفان، دول مشهورين في التاريخ، يقول لك هو اسمه ملاعب الأسنة، شيء عجيب. المهم قال يعني لا، ليس لك، لا لا لا لا انت ولا عقبك ولا اولادك حتى يجلسوا على كرسي امارة المسلمين ابدا. قال اسلم لك واكون انا ملك الوبر وانت ملك الحضر؟ روح يا عم خد المدينة ومكة والطائف والعواصم دي، وسيب لنا الايه البادية، انا اتصرف مع الناس الاعراب دول يعني. قال هذه ايضا ليست لك. عامر وجد الموضوع ايه مغلق، فينظر الى صديقه اربد، يلا تقى. فيقول اربد كلما نظر الي تيبست يدي على مقبض السيف، ايده يحصل لها شلل، كل ما يجي يتحرك ايده عايز يرفع السيف، فايده يده تشل، سبحان الله، ما يستطيع. قال اذا يا محمد لأملأنها عليك فرسانا جردا وشبابا مردا، وأضع عند كل نخلة فرسا، وأغزوك بغطفان بألف شقر وألف شقراء، يعني ألف فرس أشقر وألف مهرة ها شقراء، يعني على الأقل ألفين فارس فقط، دول إيه ده كبداية، وسوف أحيلها عليك في يثرب هذه نارا. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعني هذا الذي يتهجم على رئيس الدولة وعلى النبي المعصوم وعلى يعني لو رآه عمر وسمع كانت القضية منتهية أو خالد أو حد من هؤلاء أبدا. فغادر المكان يقول له يا إربد أنظر إليه. قال كلما هممت برفع السيف تيبست يدي كل ما أرفع يدي تلتصق في المخبط. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر بن الطفيل واهد قومه. شوف حنان رسول الله يعني هذا المجرم شكله لا يصلح في الإسلام فاكفني شره. في الطريق قابل امرأة تستريح في خيمة سلولية من قومه فبات عندها. أصبح الصباح وجد عنده غدة منتفخة والعياذ بالله يعني زي ما البعير بتنتفخ غدته ظلت تنتفخ والألم يشتد. فيركب فرسه ويدور في المكان ويقول أغدة كغدة البعير وأموت عند امرأة سلولية. وقع من على فرسه في اليوم الثاني ومات واستراح المسلمون منه. إربد هذا رجع لوحده فين زعيم القوم فين عامر حكى لهم الحكاية. وما الذي حدث؟ قال وددت أن أكون الآن عند محمد فأطعنه برمحي وأقطع رقبته بسيفي يعني قطع الله يد هذا المجرم. فخرج إربد في اليوم التالي ببعير له يهنئه يعني يتهنوا بالقطران البعير الأجرب كان يتهنوا إيه بالقطران. فنزلت صاعقة عليه وعلى بعيره فاستراح الله من الثلاثة سبحان الله. هذه نصرة الله لرسوله. أما عبد الله بن عتيك بقصة أخرى أنا ما بنقلك عشان إيه في الآخر نعمل مجمل ولا كثرت عليك كفاية كده ونكمل الجمعة الجاية إن شاء الله. لا في القصص ما شاء الله قاعدين الله أكبر عليهم. هو قصص أجدادنا وأنا أجيب لك قصص مفترة ولا قصص من إياهم اللي بيضحك عليهم في الأفلام والمسلسلات ولا إحنا هذا قصص أجدادنا الصالحين ولو سلكنا مسلكهم والله كنا نستريح ونريح. المهم واحد اسمه أبو رافع مجرم من زعماء اليهود في المدينة مجرم إجرام يهجر الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتمه ويجيب القينات من أنحاء الجزيرة اللي هم الإيه المطربات كان زمان سبحان الله مطربات يتغنين بهجاء رسول الله يعملوا حفلات ويشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول وصل الأمر إلى الذروة قال من لنا بأبي رافع مين يخلصنا من الرجل ده. عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال أنا يا رسول الله. هل رحت فإذا بأبي رافع داخل حصن هو وقومه حصن منيع وحوله سور كبير وكل الخدم والحراسة وكل داخل هذا الحصن. لا يفتح الحصن إلا مرتين مرة بعد الفجر لتخرج القطعان والمواشي وأصحاب الأعمال ويغلق قبل المغرب قبل أن يدخل الليل. قال طبعا هدخل إزاي كيف أدخل. فجي ساعة دخولهم ساعة قبل المغرب تأخرت القطعان الشمس غابت وبعدين بعد الشمس ما غابت قال يعني طب اعمل ايه. وجد ان الحراسة بتسأل كل واحد عن اسمه ويعرفونه شخصا شخصا فلا يدخل شخص غريب الى الحصن يعني ولا الجهاز كشف مش عارف ايه الهيكل العظمي بتاعك ده سبحان الله لا الامر. فسبحان الله نزعوا نعمة الأمن اللهم أمننا في بلادنا يا رب. المهم فطب أدخل إزاي. فدعوت الله يا رب أنا طب أنا الرسول انت دبني أتخلص من الرجل ده ده عنده ده لسه أنا ما دخل. وبعدين قال فلما دعوت الله إذا بالقوم يفتحون باب الحصن ليبحثوا عن حمار لهم ضل. يهود بقى الحمار ده يسمى ثروة جارك الله يعني كهين ينعي ولده ويصلح ساعات لما ما يضيع الإعلان في كلام فاضي لازم سبحان الله. فالمهم الخرجوا يبحثوا بالمصابيح فلما نادى المنادي إما أن تدخلوا وإما أن أغلق الباب. قال فالنستها رجل اللي بيبحثوا عن الحمار قال فدخلت في إيه في زحمتهم دخلوا الحمار قال فرقدت في مربد الحمار. أول ما هم رابطوا الحمار على يمين الباب رحت نايم مكان تحت الحمار ونام جاي الهدف. هؤلاء الذين ضحوا. فقال رأيت الحارس قد أغلق الباب وترك فيه المفتاح. فقال أنا بعد ما ترك المكان أخذت المفتاح وفتحت وتركت حجر خلف الباب عشان لما ربنا يسر وأخلص المهمة أجي ألاقي الباب يحسن ممكن يكون تنبه الرجل يجي إيه يغلق الباب أروح أنا فين وده سور عالي. قال أنا كان ارتفاعه 20 متر. بقية الحكاية الجمعة الجاية إن شاء الله. طيب أكمل وندخل مع بعض الحصن. ده عبد الله بن عتيق فضلت أدخل فوجدت أن أبا رافع هذا في قصر على تلة قصر على تبة عالية كده هضبة ولا يستطيع أن يصل إلى أحد. طب هدخل إزاي ده حصن. طب في المهم فرأيت غرفة أبي رافع وصوته أجش صوته مرفوع وبينه رهط من قومه لم أرهم ما بين 10 و15. طب أنا هدخل وسط 16 رجلا هقتله كيف يعني. فانتظرت يا رب هو يقول يا رب المدد يجي راح ال15 انفضوا من عن فأطفاء الأنوار ودخل كل أتيت الحراسة الخاصة أو المقربين خالد اللي هم إيه حول القصر. فكل واحد يدخل يغلق إيه يغلق بابه ويترك المفتاح يترك الباب وهكذا. قال أنا رحت ماشي على المفاتيح وغلق كل واحد من بره. ايه الشجاعة دي يا اخوان وحده لكن معه ربه ما توحدوا الله اهل الله. فبعد ما غلق الابواب من الخارج دخلت وناديت ابا رافع قال ولا ارى شيئا انا اذا قال يدي لا اراها. طب هو فين في الغرفة فين في المكان وده رجل ملياردير يهودي عنده غرفة ما شاء الله واسعة. قال من؟ فلما عرفت صوته ضربته بالسيف ولا ادري اين ضربته انا ما عرفت جدت في دماغه جت في رجله جت في الله في الوسادة الله اعلم. فصاح النجدة النجدة فخفت ان يجي فخرجت ثم رجعت وابطأ القوم فغيرت صوتي انت تنادي يا ابا رافع انت بتنادي. قال نعم بس فاتضح الصوت اكتر فادال واحدة كايه كما ما شاء الله. يا اخي المؤمن ذكي الله سبحانه الله والمؤمن خيبا المؤمن عمره ما كان خيبا يا اخي والله مؤمن يخطر منه الذكاء الله سبحانه الله. المهم فلما ضربته استغال النجدة النجدة فخرجت وتباطأ القوم فدخلت كأنما انجده انا قد اتيت ما الذي حدث. قال لا ادري انا طعنت في صدري ووضح له الضربتين. اقترب عبد الله بن عتيق وقال وضعت سيفي على صدره حتى سمعت قعقعة عظام ظهره وجري الناس جنب المصابيح الحراسة والحاشية سبحان الله. قال فهبطت السلم والدنيا ظلام فظننت أن السلم سبحان الله قد انتهى. فتحت كتب السير أشوف سيرة عبد الله بن عتيق إيه حجمه يعني دي استأنس انا بها ليه لان يتمثل الشخص يعني اعرف عمر رضي الله طويل اصلع يعمل بيده اليمنى كما يعمل بيده اليسرى نعرف ابو بكر قصيرا طويل غزير الشعر ابيض نعرف علي ربعة بين الرجال يعني في طول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الطويل البين نعرف عثمان وهكذا يعني عندنا اوصاف تمين عبد الله بن عتيق. فوجدت ابن جرير الطبري يكتب عنه ايه وكان ضعيف النظر لا يرى أمامه خطوة أو خطوتين. يا الله لكن بصيرته إيه ترى المشرق والمغرب. أنت نق البصيرة سيبك من البصر البصر ده آخر شيء المهم في البصيرة نقاء القلب نقاء القلب. المهم قال فظننت أن السلم قد انتهى فنزل راح وقع فكسرت رجله فخلع العمامة بسرعة وربط رجله وذهبت نحو الباب اخوانه منتظرينه برا عشان يطمئنوا عليه ما الذي حدث. قال والله فيما اظن ان الله قد قتل عدو الله ابا رافع. قال طب يلا بسرعه نبشر النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذهبوا انتم والله لن اغادر المكان حتى اسمع نعيه. كان عظماء العرب في الجاهلية لما يموت واحد عظيم بالليل بالنهار يرفع الناس عقيرتهم، ورفع اليهود عقيرتهم، لقد مات أبو رافع كبير تجار الحجاز، ننعي إلى اليهود كبير. المهم قاعد ينعوا إيه، فلما علم هذا راح برجل مكسورة يقفز على رجله اليسرى، يقفز يتقافز إلى أن لحق بإخوانه وسبقهم، فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلى رجله وبكى، قال رجلي يا رسول الله، قال حرك أبا حرك يا ابن عتيك حرك رجلك، قال فحركتها فكأنما بها شيئا. سبحان الله، رجع زمهير، رجع زمهير، سبحان الله. هؤلاء القوم ايه اللي خلى الشحنة دي كانت فيهم؟ هم احبوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عمليا، احنا بنحبه عاطفيا. يعني تلاقي واحد مثلا عزك الله في فم الارجيلة هذه اللي يشد فيها دي، ولا مش اسمها كده ولا ايه، الشيشة ولا الخرطوم ده، سبحان الله، لا مسكين يعني ناقص حنان ام، فعايز اي شيء يرضع فيه، ردوا له امه ترضعه شوية، ربنا يهدي، لا اله الا الله، قاعد وينفخ في وش اللي قدامه ويعطيها له بكل الميكروبات بتاعت انفلونزا السمك وانفلونزا النمل وانفلونزا، سبحان الله، والتاني ياخد ويقح، لا حول ولا قوة الا بالله. فلله، وبعدين هو سامع كده يسمع واحد يقول يا اخي مش عارف صلاة، يقول عليه الصلاة والسلام، يا الله. طب اذا عرفت ان الرسول لا يحب الشيشة يبقى انت ايه، هتكره الشيشة؟ ربنا يهدي الحال. الله عز وجل ارسل الينا رسوله بالهدى ودين الحق ليحرم يعني ايه الخبث، يحل لنا الطيبة ويحرم علينا الايه الخباء، سبحان الله. فالفرق بيننا وبينهم انهم احبوا الرسول حبا عمليا. يعني نبدأ بقى ايه، ندي ملحوظة عن كل قصة تقريبا. جابر بن عبد الله يرق قلبه للضعف الذي يعني او الهمة او الحالة الصحية التي رآها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليك لما انت تجد الاسلام يعني يريد ان يستنقصه كل من على هذه البسيطة، ماذا تصنع انت؟ سبحان الله، يا رجل يا مؤمن، دي في قنوات بتاعت العرافين والكهنة، اول ما يقول له مشكلة، والله يا استاذ كذا كذا، قولوا اسمك، قولوا اسم كذا واسم امك. عارف ليه العرافين والسحر يسألوا عن اسم الام؟ لانهم يشكون في الناس كلهم انهم ليسوا ابناء حلال. اسأل عن امه ليه؟ ايه دخل الام؟ ايه دخل الام؟ ينادر احسنوا تسمية ابنائكم، ها، فان الرجل لا ينادى يوم القيامة باسمه، ها، واسم من؟ واسم ابيه، واسم ابيه مش اسم امه. يعني انتشر في بلادنا وفي بعض بلادنا ان الانسان كيف ينادى باسم امه يا اخي؟ لم ينادى باسم امه الا سيدنا عيسى، وهذه حالة خاصة، لان كل الناس ينادى باسم ابيه. الله، والانسان لما ينسب ويكتب شهادة ميلاد له هقوله محمود ابن فاطمة، عبد الله ابن اسماء، مش ممكن يا اخوانا. يعني هذا العراف الدجال الذي يكسب من اموال الناس زورا وبهتانا، سبحان الله العظيم. وبعدين في نقطة اخرى، اليقين اللي عند العبد يتعلم من جابر رضي الله عنه انه يشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم ناس بشر كما قلنا، فضحنا يا ام عبد الله، يقول فضحتنا يا جابر يا ابن عبد الله كده تخلي الرسول، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يلحقهم بهذه البركة وبهذا الخير وبهذا الفضل صلى الله عليه وسلم. تجد سبحان الله العظيم هذا الذي يخف فوق سطح بيته كي لا يراه احد عشان يصلي، والولد يظن ان هذا جذع، يبقى هذا من ايه، من طول الايه، من طول القيام يقوم لله لا يشعر به احد. والراجل اللي ابو مسلم اللي يحملوه على الاكتاف عشان يروح يصلي لا يريد ان ينقطع. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، ان خرج منه مات، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، يريد ان يهرب فور ان يفتح له. داخل بيت الله الرحمة نزلة، ولو كشف عنا الحجاب لرأينا الملائكة. فهؤلاء، هذا عبد الله بن عتيق يضحي بنفسه، ولكن كما قال ابو بكر احرص على الموت توهب لك الحياة. فما الذي ضيعنا؟ الذي ضيعنا اننا تركنا اعالي الامور وامسكنا في سفسافها، مسكنا في سفاسف الامور. يا سيدنا الشيخ رأيك في كذا ورأيك في كذا ورأيك في كذا، وكثرة الاسئلة وهو لا يطبق. وسبحان الله العظيم، الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 13 سؤالا. ليه؟ لانهم اخذوا المنهج فطبقوه. عمر بدأ بحفظ البقرة قعد 8 سنوات، هل لأن عقله؟ لا أبدا، عقله أبو العباقرة رضي الله عنه، لكن يحفظ الآية وبعدين يطبقها، بعد ما يطمئن على تطبيقها يحفظ الآية اللي بعدها يطبقها وبعدين يطبقها. فلما مرت السنوات الثمانية من حياته حفظ البقرة، فتقربا إلى الله ذبح بقرة ووزعها على المساكين فرحة بإيه؟ بحفظه البقرة وإيه؟ وتطبيقها. ثم بعد ذلك في أقل من عام واحد حفظ بقية القرآن. خد المنهج من البقرة، خد من الزهراء الأولى هذا الخير، أضاف إليها الزهراء الثانية العمران، ثم انطلق يحفظ رضي الله عنه. إذن المسألة نريد أن نأخذ كلام ونطبق. فالسؤال الذي نسأله هذا الأسبوع، هل سوف نظل نزكي أنفسنا ويدعي كل واحد منا كما قال شاعرنا وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك؟ يا رجل يا مؤمن، ده مجنون ليلى رأى اعزكم الله كلب اسود فحن عليه وربت على اذن وجاب له اكل وضع له ماء، قال يا الله ايه يا قيس؟ قال رأيته عيني مرة في دار ليلى. لما شاف الكلب عند دار، امال انت لماذا لا تحب رسول الله الذي محبته توجب محبة الله لك؟ يعني الراجل حن على يعني عاب الناس على على على المجنون، قالوا لم منحت الكلب نيلة؟ قال لا تلوموني، ان عيني قد رأته مرة في دار ليلى. ابو نواس كان يحب امرأة يعني في القصر سوداء، فيقول ايه؟ احب لحبها السودان، حتى احب لحبها سودان كلابي، لو شفت كلب اسود احبه، سبحان الله نفس اللون. يا اخي هذه المحبة لمخلوقات، فلما لا نحب الرسول حبا عمليا ولا نزكي انفسنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعني لا تخف، انا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، انا ابن انسان عادي سبحان الله العظيم، يمشي يأكل كما يأكل الناس ويمشي كما يمشي الناس. هذه المرأة التي كانت ترافث الرجال، لسانها بذيء في المدينة، فمرت وجدت الرسول قاعد وسط الصحابة يأكل معهم، هي بذيئة اللسان ولم تدخل الإسلام. قالت انظروا هكذا يجلس كما يجلس العبد. يا الله، فالرسول يبتسم ويقول يا أمة الله، وهل هناك من هو أعبد مني لله؟ وهل هناك من هو أعبد مني؟ شوف أسلوب الحوار، اسكتي خلاص يعني، أبدا أبدا. وهل هناك من هو أعبد مني لله؟ قالت ويأكل ولا يطعمني. فناولها الرسول رغيف وطعام، قالت في فمي، فناولها الرسول لقمة، فنطقت بالشهادتين ولم يستطع لسانها أن ينطق بعد ذلك كلمة بذيئة إلى أن ماتت. لقمة الرسول عملت لها عملية جراحية سبحان الله، شالت الخبث والزائدة الدودية اللي في الثعبانية اللي في لسانها، ونسأل الله السلام. لكن تنزل تحت يقول له اسكت، حماتك أم زوجتك للأسف ماتت مسمومة، قال يبقى عضت لسانها، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة، نريد أن نصح النفوس، لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.